بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: وأقله ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الاقتصار عليها لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم. أكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل اثنتين ويوترب واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازمنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيان صلاة التطوع، حيث أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أنواعا لصلوات التطوع، ولصلاة التطوع منافع عظيمة. من أعظم منافعها أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من نفس ومن خلق، ومن منافعها أنها من أسباب القرب إلى الله سبحانه وتعالى. تتقدم الكلام على ذلك فيما تقدم من الدروس. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر صلاة التطوع، وآخر ما قرأنا من كلامه ذكره أن من صلاة التطوع الوتر، والوتر من آخر صلوات التطوع. بل قد قال بعض العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، بوجوبه، لأنه ورد في الحديث ما يدل على وجوده. لكن جمهور العلماء على أن الوتر مسنون وليس بواجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عما عليه من الصلوات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة بعدم وجود شيء من الصلوات غير الخمس، قاعدة مطلقة في هذا. وأما الحديث الخاص بوجود الوتر فأكثر أهل العلم بالحديث يضعفه، ولذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الوتر مسنون وليس بواجب. لكن الإمام أحمد يقول: من ترك الوتر فلا أقبل له، فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه النوافل، ولا سيما السنن الرواتب والوتر، فهذه من آكد ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم. وآكد السنن الرواتب آكدها ركعة الفجر، كما سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم إن المصنف رحمه الله يبين لنا هنا مقدار ركعات الوتر، كم أقله وكم أكثره. فيذكر المصنف رحمه الله أن أقل ركعات الوتر واحدة، فإنه لو أوتر بواحدة فإنه لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وعن ابن عباس أيضا. وفي الحديث الآخر في الصحيحين أن رجلا قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. فدلت هذه الأحاديث على أنه يجوز الاقتصار بالوتر على ركعة واحدة، لكن كلما كان العدد أكثر كلما كان الأجر أعظم، وكان ذلك أفضل، فالذي ينبغي الإنسان أن يكثر من ذلك، إلا لو اقتصر على ركعة واحدة فإنه لا بأس به. لهذا الحديث، ولأنه أيضا روي عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، كل هؤلاء روي عنهم أنهم كانوا يوترون بركعة. لكن الأولى أن لا ينقص عن ثلاث ركعات، هذا الأولى هو الأفضل خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى عدم الاكتفاء بركعة واحدة، وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإن ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه ومن علمائهم كان ينكر الوتر بركعة واحدة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاكتفاء بركعة واحدة. فلذا الأولى ألا يقتصر المصلي الوتر على ركعة واحدة بأن يصلي ثلاثة أو أكثر، فلو أكثره أن يكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وأما أكثر الوتر فهو إحدى عشرة ركعة، وذهب بعضهم إلى أن أكثره ثلاثة عشرة ركعة. ثلاثة عشرة ركعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة وأنه صلى عليه ثلاثة عشرة ركعة، كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثنى مثنى، أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، يعني فإذا صلى إحدى عشرة ركعة فالأولى والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، يسلم من كل ركعتين خمس تسليمات هذه عشر ركعات، هذه عشر ركعات ثم يوتر بواحدة، لقول عائشة إن هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، هذا الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. ولقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. نعم، فدل هذا على أفضلية هذا الفعل، وهو أن يسلم من كل ركعتين ويصلي إحدى عشرة ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم، وهذا هو غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، قال وله أن يسرد عشرا يعني يصلي عشر ركعات من غير سلام ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادي عشر فيكون يصلي إحدى عشر بتسليمة واحدة، لكنه يجلس بالعاشرة للتشهد ثم يسلم، هكذا ذكره المصنف. وقالوا بأن هذا لم يثبت فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر أحيانا بتسع ركعات بسلام واحد، لكنه يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة فيصليها ويجلس ويسلم، فقالوا لا فرق بين الحادي بين عشر أو تسع في هذا. وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، كذلك إذا أوتر بخمس أو أوتر بسبع فإن له أن يسلم من كل ركعتين، يسلم ركعتين ركعتين ثم يوتر الخامسة أو السابعة، وله أن يسجد الخمس وله أن يسرد السبع، يعني يسرد الخمس ولا يجلس إلا في الركعة الخامسة يتشهد ثم يسلم. لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع وبخمس، كان يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام، وهذا من أصح الحديث لأنه رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة من أعرف الناس بحال النبي عليه الصلاة والسلام وبقيامه، لأنها زوجه رضي الله عنها. فتخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يوتر بسبع ويوتر بخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا بثلاث، يعني يسجدهن خمسة متتاليات أو يسجدهن سبعة، يجلس في آخر ركعة منهن ثم يسلم. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، فدل على جواز هذه الصفة، فدل على جواز هذه الصفة. وبتسع جلس عقب ثامنة فتشهد التشهد الأول ثم أتى بالتاسعة. وكذلك له أن يصلي تسعا يجد منها في الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويأتي بها ثم يسلم. في حديث عائشة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فإنه يقعد ثم يقوم يذكر الله ويحمده ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يقعد ثم يسلم. وهذا الحديث أيضا عند مسلم، فهذا يدل على جواز هذه الصفات كلها، يدل على هذه الصفات. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين. نعم، وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، هذا هو أدنى الكمال، ألا ينقص الوتر عن ثلاث ركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وقول المصنف أدنى الكمال هذا على سبيل الاستحباب، لأنه كما تقدم أن بعض أهل العلم كان يكره الاكتفاء بركعة واحدة، فلذا الأولى بالإنسان أن يوتر بثلاث، هذا الأولى، ولأنه أيضا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يوتر بثلاث، يقرأ الأولى بسبع وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة. فإذا صلى ثلاث ركعات فهو مخير، إن شاء صلى ركعتين ثم سلم ثم جاءت الثالثة، وهذا هو الأولى والأفضل، وإن شاء تعود الثلاث سلام واحد وبتشهد واحد، فإن هذا أيضا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه بعض أهل السنن. فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم لأنه أكثر عملا. يعني هذه الصفة، والصفة الثانية أن يسجدها متتالية، يعني يصلي الثلاث متتالية لا يجلس إلا في آخر الثالثة ثم يسلم. وكل ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. ويجوز أن يسردها بسلام واحد، يقرأ من أوتر بثلاث بعد قراءة. نعم، يجب أن يصليها بسلام واحد، لما روى أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام ولا بسلام، كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام. يقرأ من أوتر بثلاث بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، ويبين لنا ما يستحب للمصلي الوتر أن يقرأ في وتره إذا صلى ثلاث ركعات، يستحب له أن يقرأ بالسورة في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، فإن هذه من أعظم السور، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في الجمعة ويقرأها في العيد ويقرأها في الاستسقاء، فهي سورة عظيمة لأنها اشتملت على أمور الدنيا وأمور الآخرة. يقرأ من أوتر بثلاث بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الكافرون، والكافرون ورد في الحديث أنها تعدل ربع القرآن لأنها من استعمالها على التوحيد، لأنها كلها في توحيد العبادة. كلها في توحيد العبادة وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد القصد والصلاة. وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص. نعم وفي السورة الثالثة بسورة الإخلاص لأنها اشتملت أيضا على القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. إن سورة الكافرون اشتملت على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو توحيد القصد والطلب، وسورة الإخلاص اشتملت على توحيد الأسماء والصفات. فسورة الكافرون تعدل ربع القرآن وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه السورة الثلاث. فسورة سبح كان النبي عليه السلام يقرأها في صلاة الجمعة ويقرأها في صلاة العيد ويقرأها في صلاة الاستسقاء. وأما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فكان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر ويقرأ بهما في الركعتين اللتين بعد المغرب في سنة المغرب الراتبة، ويقرأها عليه الصلاة والسلام في ركعتي الطواف، ويقرأها عليه الصلاة والسلام كثيرا لأنهما اشتملتا على أعظم المقاصد وهو أصل التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، أي فيستحب له أن يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع ندبا، ويجوز أن يقنت قبل الركوع. إن العلماء رحمه الله المحدثين من العلماء ولا سيما من المحدثين أو من فقهاء المحدثين يرون جواز القنوت قبل الركوع أو بعده. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنه لا يقنت إلا قبل الركوع وهذا مذهب أبي حنيفة، ومنهم من يرى أنه يقنت بعد الركوع، ومنهم من يرى أنه مخير إن شاء قنت قبل الركوع وإن قنت بعد لوجود ذلك كله في السنة، وكل ذلك ثابت في السنة. وهذا مذهب المحققين من أهل العلم كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه لما ذكر خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قال وأما فقهاء أهل الحديث فإنهم يرون جواز الأمرين لكنهم يرجحون الوتر بعد الركوع لأنه أكثر ما روي ولأنه أقياس، لأنه هو محل الدعاء بخلاف ما قبل الركوع فإنه محل قراءة بخلاف ما بعد الركوع فإنه محل الدعاء. وإن قنت قبله بعد القراءة جاز، وإن قنت قبله جاز بوجود ذلك في السنة. ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم القنوت بحد ذاته مندوب إليه وليس بواجب. فلو صلى الوتر من غير قنوت فإنه لا بأس به، بل ذكر بعض أهل العلم من الغالب من حال الصحابة رضي الله عنه أنه قد صلوا من غير قنوت، قالوا ولم يثبت القنوت في الوتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما النبي عليه الصلاة والسلام علم القنوت الحسنة ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علمه أن يقول في قنوته اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره، كما ثبت أيضا القنوت عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن عدد من الصحابة، فإنه ثبت عنه أنهم كانوا يقنطون وأنهم كانوا يقنطون بعد الركوع حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنط في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الثانية يدعو على بعض أحياء من العرب كانوا قد قتلوا بعض الصحابة. فمن هنا أخذ العلماء رحمه الله جواز القنوت عند حصول النازلة في المسلمين كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد قليل، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم. وإن قنت قبله بعد القراءة جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن قبل الركوع أن يقبل بعد الركوع. قال ما روي لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بالوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء، فيسن أن يجعل يديه في هذه الصورة بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض. في الحديث إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أخفتكم ولا تسألوه بظهورهما، ما يقول هكذا بالدعاء بل يقول هكذا. لما روى أبو داود. وأما ما روي في صلاة الاستسقاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وأنه عليه الصلاة والسلام دعا بظهور كفيه، هذا مروي في صلاة الاستسقاء. العلماء رحمهم الله أجابوا عن هذا لشيخ الإسلام وبينوا أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه هكذا لكنه بالغ في الدعاء وبالغ في الرفع عليه الصلاة والسلام، فمن شدة رفعه صار ظهورهما إلى السماء، وإلا في الأصل رفع عليه الصلاة والسلام يديه هذه الصورة وجعل بطونهما إلى السماء، لكن لما اشتد في رفع اليدين صارت أطراف يديه إلى السماء، ولذلك نقلهما الراوي على هذه الصفة قال ظهورهما إلى السماء، وليس المقصود أنه يدعو هكذا. لا. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما. ولو كان مأموما فإن المأموم يرفع يديه، لأن المأموم هو يدعو، لأن المؤمن على الدعاء يعتبر داعيا، لأن المؤمن على الدعاء يعتبر داعيا لقول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما عن موسى وهارون. وهارون لم يكن يدعو، إنما كان يؤمن على دعاء موسى، فموسى كان يدعو وهارون عليه السلام كان يؤمن. والله عز وجل يقول قد أجيبت دعوتكما، مع أن هارون لم يكن يدعو وإنما كان يؤمن. فالمؤمن على الدعاء يعتبر داعيا، المؤمن على الدعاء يعتبر داعيا. ويقول جهرا اللهم اهدني في من هديت. ثم يبين المصنف ما يستحب له أن يقول في الوتر وما يستحب أن يدعو به. الأولى والأكمل أن يدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه الحسن ابن علي رضي الله عنه اللهم اهدني في من هديت كما سيقول المصنف، وإن دعا لما ثبت أيضا عن عمر اللهم إني نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كل إلى آخره، حسن ولا بأس به. وكذلك إن أتى بغير ذلك من الأدعية فإنه لا بأس به، لكن الأولى بالمسلم أن يختار الأدعية الأدعية القرآنية والأدعية النبوية لأنها أكمل وأجمع، فهذا الذي ينبغي للداعي أن يدعو بالأدعية القرآنية وبالأدعية النبوية لأنها أكمل وأجمع. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد، وهي من الله التوفيق والإرشاد. اللهم اهدني في من هديت. قال أصل الهداية الدلالة. الهداية على نوعين: هداية الدلالة وهداية التوفيق. ويدل على ذلك قول الله تعالى الهداية على نوعين: هداية الدلالة والبيان، وهذه عامة لجميع الخلائق، لكن هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لمن من الله تعالى عليه بالإيمان ومن عليهم بالتوحيد. ويدل على أن الهداية تأتي على هذين النوعين قول الله عز وجل فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أخذتهم صاعقة العذاب هنا. فالمراد بقوله سبحانه فأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم، لكنهم ما اختاروا طريق الهدى ولا اختاروا طريق الحق، واختاروا طريق الضلال والعياذ بالله، فلذلك استحقوا العذاب. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، يعني فهذا يدل على هداية التوفيق. النبي لا يملك هداية التوفيق لكنه يهدي، يدل عليه الصلاة والسلام يملك هداية البيان لقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم المراد هداية البيان والبلاغ، وأما هداية التوفيق والإركاد فلا يملك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يملكها الله تعالى وحده لقوله إنك لا تهدي من أحببت. فقوله لا تهدي هنا المراد هداية التوفيق والإرشاد والقبول، لا هداية البلاغ والدلالة والبيان، لأن النبي خير هادي عليه الصلاة والسلام قوله أنا وإنك لا تهدي لا صراط مستقيم. ثم قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق يعني لا تملكها، فالنبي لا يملك ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. فقل ولكن الله يهدي من يشاء المراد هداية التوفيق والإرشاد، ويدل عليه أيضا قوله سبحانه وهديناه النجدين، قوله هديناه يعني بينا له النجدين عن الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، هذا يدل على أن أصل الهداية تدل على معنيين، على معنى هداية البلاغ والبيان والدلالة، وهداية التوفيق. والمراد هنا هداية التوفيق لأن هداية البيان حاصلة، المراد بهذا الدعاء هداية التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى يوفقه للإيمان الخالص، الإيمان الصادق، ويوفقه في الصالحات، ويوفقه في اجتناب المنكرات، هذا المراد بقوله إذن المراد هنا هداية التوفيق، وليس المراد بهداية البيان والبلاغ، لأن هداية البلاغ والبيان هذه حاصلة لكل أحد، لكل خليقة من الجنس والجن. عافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من النار. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، عافني في من عافيت، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه في من عافى عباده من الناس من الخلق كلهم، ويعافيه من الأمراض، ويعافيه من الأسقام، ويعافيه من البدع والضلالات، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه في سبيل ذلك. أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، وتولني في من توليت، وتولني في من توليت، يعني هذا مأخوذ من الولاية أن تكون وليا لله، وهذا هذا أعظم منا يمن الله تعالى بها على عبد أن يجعله من أوليائه المقربين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أراد ولاية الله وأراد القرب من الله فليأخذ الأسباب، الأسباب هي تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان الصادق والإيمان الخالص والعمل الصالح. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. قال عليه الصلاة والسلام إنما هذه هداية الله لذلك، وما وعد الله عز وجل به أولياءه في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فليعبد الله تعالى حق عباده والحق. ويريد الولاية إن أراد الولاية وقلنا سبحانه وتعالى فليخلص الإيمان ويخلص التوحيد. في ضد العدو، ضد العدو من تليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة، وبارك لي فيما أعطيت أي أنعمت، وقني شر ما قضيت إنك تكون. ثم يسأل يبارك له فيما يعطيه ويرزقه من أرزاق، والمهم هو البركة وليس المهم الكثرة، المهم أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك شيئا بارك لك فيه وانتفعت منه، فإن بعض الناس قد يعطى مالا مثلا او ينفقه في مباحات عامه لا يستفيد منها، لكن اذا بارك الله تعالى العبد مثلا في ماله فانه ينفقه في اوجهه الشرعيه بالنفقات الشرعيه وبالصدق والخير والداعه والطاعه، هذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى بارك في ماله. ويسال سبحانه وتعالى ان يبارك له في عمره، والبركه في العمر ان أن يقدم الأوقات كلها في معهد الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع عليه شيء من أوقاته تبهللا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، كما هو قالوا بعد الفتحات سدى وتبهللا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من عدم حصول البركة في العمر، فالمرء عليه أن يلتجئ إلى الله ويسأل أن يبارك له في ماله، وأن يبارك له في حياته، وأن يبارك له في أولاده، وأن يبارك له في كل شيء. فيتقدمون أولاد لكن من يجعل به بركة، يكون هناك خير صالحين وغير مستقيمين ولا يضرون ولا ينفعون، فهؤلاء عدمهم خير من وجود، فلو يرتقيهم لكان أريح لهم، لأن رزقه إنما يرزق لمثل هؤلاء، فإنهم لا يزيد لهم إلا شقاء ومن هؤلاء ومن حالة، ويرضى بحالته ويسأل الله سبحانه وتعالى من ذلك له مما يحبه، ويعلم عليه بالصلاة وبالاستقامة وبالبركة في العمر وفي المال وفي الولاد. وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليه. فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، سبحانه وتعالى أن يقيه وأن يقيه وأن يقيه، ولا يذل من واليه ولا يعز من هديه. لا يذل من والاه الله، لا يمكن أن يذل من والاه الله، يعني من نصره الله وأعانه الله، هل يستطيع أحد أن يذله؟ لا يمكن. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه عبد الله بن عباس: اعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء حسنه الله عليك. الأمة كلها لو اجتمعت ان الله سبحانه وتعالى ولات ونصر كل جبل واعان، وهل يستطيع احد ان يقف وجه الله سبحانه وتعالى؟ الامر والعقل هي الامر، ولا علم الخلق ما حصل لي الا من ما ولا يعز بفتح الياء وكسر العين من عاديت باركت ربنا وتعاليت. رواه احمد والترمذي وحسنه. رواه احمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في بنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديه. ورواه البيهقي واثبتها فيه. ورواه النسائي مختصرا وفي اخره: وصلى الله على محمد. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. هذا إظهار هذا إظهار للعجز والانقطاع. لا أفصي لا أطيق ولا أبلغ ولا أنهي. ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن الثناء ورد إلى المحيط علمه بكل شيء. جملة وتفصيلا. رواه الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات. اللهم صل على محمد في حديث الحسن السابق: ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة. لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي ويقول إمام: اللهم اهدنا بصيغة الجمع إلى آخره. ويؤمن مأموم إذا سمع. وقرئ قنوت في غير وتر. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم الا ان ينزل بالمسلمين نازله غير الطاعون. اما اذا خرج الطاعون فانه لا يخرج من اجل الدخول بربه. قال لان الطاعون اثر على الصحابه والطاعون المشهور بطاعون سلوان ووقع هذا الكتاب في ذاته عجب الحزن ومات فيه خلق كثير من الصحابه مات فيه ابو عبيده المعارف الخلق ومات فيه خالد بن جبل رجل ومات فيه خلق خلاص. قالوا ولم يكن الصحابه رضي الله عنهم صلوات أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيخرج الإمام الأعظم نزلا في الفرائض غير الجمعة. يخرج الإمام الأعظم نزلا في الفرائض غير الجمعة. ويجهر به في ويجهر به في جهرية. ويجهر به في جهرية. ويجهر به في جهرية. ويجهر به في جهرية. ويجهر به في جهرية. ويجهر به في جهرية. ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد صوته في الثالثة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.